بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في المسائل التي يذكرها الآن الإمام الغزالي في سياق الجائز في حقه تعالى مما قال به بعض المخالفين إنه واجب أو إنه مستحيل، ويشرح المسألة ويبينها على وفق ما بين لنا في المقدمات السابقة عندما تكلم عن معاني الواجب ومعاني الحسن ومعاني القبيح وما يتعلق بذلك. نعم. الدعوة الثالثة: الثواب والعذاب. ندعي أن الله تعالى قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات. الحيوان البريء عن الجنايات، الله تبارك وتعالى قادر على أن يؤلمه، كما قال في الجوهر: ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. يعني كأنهم يقولون إن البريء لا يجوز أن يعذب. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا لهم: طب الواقع يكذب ذلك ويخالفه. نقول: الله تبارك وتعالى له أن يتصرف في ملكه كما يشاء، له أن يتصرف في ملكه كما يشاء، فالخلق كلهم هم عبيده، وبالتالي له أن يعاملهم كيف يشاء. فإذا عذبهم فهذا عدل، وإذا أكرمهم فهذا فضل. لذلك في الحالتين لا ينسب إليه ظلم. نعم. ولا يلزم عليه ثواب، ولا يلزم على الله تبارك وتعالى أن يثيب هذا الإنسان البريء إذا آلمه الله تبارك وتعالى من غير جناية. يعني آلمه، هل يلزم أن يعوضه بالثواب؟ لا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا وجعل على المصائب ثوابا وأجرا إذا صبرنا عليها، هذا بفضله وليس شيء واجب عليه. يعني نحن الآن نقول: نعم، الشرع قال إذا إنسان صبر على المصيبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ميزان فضل وليس ميزان حق واجب على الله تعالى. نعم. وقالت المعتزلة إن ذلك محال لأنه قبيح. قلنا لهم: شو يعني قبيح؟ القبيح مر معنا له معاني. هل قبيح أن الله يتضرر بذلك يعني؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك إخواننا، هل أن ذلك مما يستقبح من الله تبارك وتعالى أو ما شابه ذلك؟ كمان لا، لأنه مر معنا سابقا معاني القبح وأنها تنتفي في هذه الكلمة. نعم. ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقة وبرغوث أو ذي بعرة فإن الله عز وجل يجب عليه أن يحشره ويثيبه عليه بثواب. إذا أوذي بفرك أو صبا. أي هذا نقص عندك يعني. بعد وين؟ بعد ذي بعرتين. إذا أوذي. إذا أوذي بفرك أو. أن كل بقة وبرغوث أو ذي بعرة إذا أوذي بفرك أو صدمة فإن الله إذا لحق هذه الحيوانات حتى الصغيرة منها شيء من الأذى، معناها يجب أن تثاب، معناها لابد أن تبعث يوم القيامة ليثيبها الله عز وجل. هيك لازم كلام المعتزلة، هذا ما يلزم على قولهم، وهذا لازم منتفي. وذهب ذاهبون إلى أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان أخر وينالها من اللذة ما يقابل تعبها، وهذا مذهب لا يخفى فساده. التناسخ وهو انتقال الأرواح من جسم إلى جسم أعلى أو أدنى بحسب الحالة الأولى. إيه نعم، هذا مذهب باطل أيها الإخوة. ولكننا نقول أما إيلام البريء عن الجناية من الحيوان والأطفال والمجانين فمقدور بما هو مشاهد محسوس، فيبقى قول الخصم إن ذلك يوجب عليه الحشر والثواب بعد ذلك، فيعود إلى معنى الواجب، وقد بان استحالته في حق الله تعالى، لأنه لا واجب على الله، فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. وإن فسروه بمعنى رابع فهو غير مفهوم، والشيء الذي لا يفهم لا يرد عليه حتى يفهم، فنقول لهم بينوا لنا هذا المعنى الرابع إذا كان موجودا. وإن زعموا أن تركه يناقض كونه حكيما فنقول إن الحكمة إن أريد بها العلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيبها كما سبق فليس في هذا ما يناقضه، وإن أريد بها أمرا آخر فليس يجب له عندنا من الحكم إلا ما ذكرناه. من الحكم عندي أيضا ومن الحكم من الحكم فنقول إن الحكمة إن أريد بها العلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيبها والقدرة إن أريد بها العلم والقدرة نعم إن أريد بها العلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيبها كما سبق فليس في هذا ما يناقضه، وإن أريد بها أمرا آخر فليس يجب له أريد بها أمرا آخر أمر وإن أريد بها أمر آخر آخر فليس يجب له عندنا من الحكم إلا ما ذكرناه. من الحكم من الحكم إلا ما ذكرناه. نعم. فإن قيل يعني ماذا نفعل به؟ نقول لا نتكلم عن هذا المعنى الآخر إلا حتى يبين لنا، فإذا بين لنا ناقشنا. نعم. وما وراء ذلك لفظ لا معنى له، فإن قيل فيؤدي إلى أن يكون ظالما، وقد قال وما ربك بظلام للعبيد، أن يلزم من تعذيب الحيوان من غير ثواب أن يكون الله ظالما. سبحان الله أخوان، هذه دعاوى كلها تقال ويقبلها ربما عامة الناس بشكل خطابي. ليه؟ لأنهم لم يضعوها على الميزان العلمي، فلما الإنسان يضع هذه القضايا على الميزان العلمي يتبين له فساد كل هذه القضايا. لماذا يجب الظلم على الله تعالى؟ الظلم إخواننا في حق الله أصلا ما يعني، مو نحن نقول أنه الله يعني ممكن أن يظلم لكنه من عدله لا يظلم. لاحظوا، مو منقول إخواننا أنه الله سبحانه وتعالى ممكن أن يظلم لكنه من عدله لا يظلم، ليس هذا المعنى. نقول الظلم في حقه لا يتصور، الظلم إخواننا في حق الله لا يتصور. ليه؟ إنه ما هو الظلم؟ الظلم أن تتصرف في ملك الغير بخلاف أمره. طيب هل هناك شيء ملك لغير الله عز وجل؟ أبدا. لذلك كل تصرف من الله تبارك وتعالى فهو في ملكه، إذن لا ظلم في حق الله أبدا. الإنسان بيقول لك أحيانا أنه أنت لو عندك عبد وآذيته بغير حق أليس هذا ظلم؟ النار بلى. أعطيك ذلك ربنا عز وجل إذا آذى عباده. حقيقة أيها الإخوة، عندما يسمع الإنسان هذا القياس يتعجب من يعني عقل هذا الإنسان المتكلم. كيف تقيس ملك الله على ملك العباد؟ من الذي قال إن هذا العبد ملك لي حقيقة؟ هو ملك لي مجازي، هو ملك مين؟ ملك ربنا عز وجل. هل حتى زوجتي، حتى ابني، حتى المال الذي في جيبي هذا مو ملكي، هذا ملك الله في يدي، وأنا يجب علي أن أتصرف في هذا الملك لله الذي في يدي على وفق ما أذن الله وهو المالك الحقيقي لهذا الشيء. لذلك إذا تصرفت بخلاف إذن المالك كنت ظالما. طب أما ربنا عز وجل هو المالك الحقيقي لكل هذا الكون، فتصرفه فيه تصرف المالك الحقيقي في ملكه، فلا يكون فيه ظلم أبدا. نعم. نقول الله الظلم في حق الله غير متصور. قلنا الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض، كما تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الريح، يعني لا يتأتى منه ذلك أصلا. نعم. فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره، ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى. يعني أنا عندما أتصرف في ملك أخينا ضمن إذنه شو بقول؟ هذا عدل. فإذا تصرفت في ملكه بغير إذنه ماذا أكون أنا؟ ظالم. ها. طيب يا ترى هل يتصور أن يتصرف الله في غير ملكه؟ لا. إذا معنى ذلك لا يتصور الظلم في حقه. نعم. أو يتصور ممن يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره، ولا يتصور من الإنسان أن عليه أمر أم آمر؟ عندي همزة قطع حاطنها نسخ كل أمر ما. نعم. ولا يتصور من الإنسان أن يكون ظالما لما في ملك نفسه، بل بكل ما يفعله إذا خالف أمر الشرع فيكون ظالما بهذا المعنى. نعم. لأنه تصرف في ملك الله عز وجل وهو المالك الحقيقي بغير إذنه وبغير أمره. نعم. فمن لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره، ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره، كان الظلم مسلوبا عنه. نعم. لفقد شرطه المصحح له، لا لفقده في نفسه. فلتفهم هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم. فإن فسر الظلم بمعنى سوى ذلك فهو غير مفهوم، ولا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات حتى يفهم. الدعوة الرابعة. نعم. الصلاح والأصلح. طيب نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.